بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله سبحانه وتعالى لكم زيارة مباركة تودرون عليها، وعودة إلى بلادكم سالمين. إخوتي بالإسلام، نحن في آخر عام ما ندري ما مضى فيه من الأعمال الصالحة وغيرها، فعلينا أن نختم هذا العام بخير، لأن العمل بالخواتيم، وعلينا أن نحرص ونستقبل عامنا الجديد بعزم وإخلاص وجد ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السعيد هو من أفرد الله عز وجل وأفرد رسوله صلى الله عليه وسلم. أفرد الله عز وجل بالطاعة والعبادة، لأنه هو الخالق، وأفرد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع والتأسي به صلوات الله وسلامه عليه في جميع أعمالنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو اتباعه والتأسي به صلوات الله وسلامه عليه في جميع العبادات، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قد صلى صلوات الله وسلامه عليه أمام أصحابه يعلمهم على المنبر، وبين لهم كيفية الصلاة المقبولة، ولما حج عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بين لهم الحج واضحا. وهكذا علينا جميعا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه في كل أعمالنا، فهو قدوتنا، هو شفيع الموحدين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموحدين الذين أفردوا الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة، وأفرد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع. وعلينا أيها الأحباب أن نستقبل هذا العام ونعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سن للمسلمين صيام 3 أيام محرم، فنتأسى به عليه الصلاة والسلام: فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. ونحن أيها الأحباب لا ندري متى يهجم علينا الموت، وليس والله يمشي معنا إلا أعمالنا إن كانت موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك السعادة والفوز، وهناك يوسع الإنسان في قبره مد بصره ويرى مقعده من الجنة. فلذلك علينا أن نحرص ونجتهد فيكون في بيوتنا شيء من تركته صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم هو قال الله وقال رسوله، والمراد بالعلم العمل، أن كثيرا من الناس يعرف ولكن يخالف العمل. فلا بد أيها الأحباب أن نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يسعدون بشفاعته وبالشرب من حوضه صلوات الله وسلامه عليه. أخوتي في الإسلام، في هذه الليلة نقرأ عليكم 3 مسائل. هذه المسائل يجب على الإنسان معرفتها والعمل بها، ليس معرفتها جائزة أو مستحبة، بل هي واجبة، فعلينا أن نعرفها وأن نعمل بها. هذه المسائل دليلها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأي علم نعمل به فلا بد أن يكون دليله من كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوا لهذه المسائل. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، فلأرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الدليل قوله تعالى: وهكذا ينبغي أن يكون أعمالنا موافقة لما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال: فلأرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم فما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. الدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالمسألة الأولى أن الله خلقنا والخالق للناس هو الذي ينبغي أن يعبد ويوحد ويرجى ويدعى، فيكون الإنسان في كل لحظة يسأل ربه سبحانه وتعالى هداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد وبيان للحق بدليله، وهداية توفيق. والهداية الأولى هداية الدلالة، فقد دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقربنا إلى الله حذرنا عما يبعدنا عن النار، وهذه الهداية يرثها العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ما زالوا على مر العصور يهدون الناس، يعني يدلونهم على الطريق الذي يوصلهم إلى الجنة. أما الهداية الثانية فهي ملك لله، وهي هداية التوفيق، فعلينا أن نطلبها من الله. إذا طلبناها من الله بصدق هدانا، وإذا هدانا حصل لنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأله عز وجل أن يهدينا هداية تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وأقرب ما تكون يا عبد الله أنت ساجد، فعليك أن تطلبها في كل سجدة من سجودك. وأقرب ما يكون العبد لربه وساجد: اللهم اهدني في من هديت، ووفقني لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالحين. فإذا طلبت بصدق لا تخيب بإذن الله، لأنه وعد من يدعوه أن يجيبه. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. المشكلة أننا نغفل وننسى، فهذه مشكلتنا. أما إذا تيقنا أننا عبيد خلقنا للعبادة، وأننا عما قليل سنرحل من هذه الدار، إذا عرفنا هذا اجتهدنا ولا يخفى على الأحباب أن معنى شيطان، شيطان غير مسلم كافر، إلا من استعين عليه بالله عز وجل فهو يأمرنا بالشرك وبالبدعة وبالمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مثلا شخص معه قرين من الجن. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، أصبح مؤمنا. فلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير، أما نحن القرين الذي معنا غير مسلم، وغير المسلم لا يأمر إلا بالشر. فليحرص الواحد منا أن يلجأ إلى الله ويستعيد به من هذا المارد الذي بين جنبي كل واحد منا. والله أخبرنا أن الشيطان لا يألو جهدا في أن يخرجنا من النور إلى الظلمات. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وهو يدعوهم ليكثر السواد معه في نار جهنم، ولكنه إذا ذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، أنتم تعرفون أن الذين يذهبون إلى النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من 1999 وواحد في الجنة. ثم عند ذلك يأتي هذا الشيطان الذي ورط الناس ويزيدهم حسرة، فيقف أمام هؤلاء الجحافل الذين يذهبون إلى النار ويخطب الخطبة التي ذكرها الله لنا في كتابه. قال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وأنتم بمصرخي. فلنحذر عدونا ونعد له العدة. ولذلك أمرنا الاستعاذة منه في صلاتنا وعند قراءتنا لكتاب ربنا، وهو خناس وسواس، فإذا سمع استعاذتك وكلام ربك فإنه يخنص. قال: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إن من المخاطبون؟ نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فهو بشارة لمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتهديده فيها بشارة لمن وفقه الله وطاع النبي صلى الله عليه وسلم، وتهديد لمن ركب رأسه فإنه يحل به ما حل لفرعون وقومه. أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، النتيجة فأخذناه أخذا وبيلا. المسألة الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وكيف يرضى أن يشركه وهو الخالق الرازق المحيي المميت؟ ولا شك أن التشريك مثلا العبد أو العباد في عبادة الله أن ذلك أمر ليس بالسهل، فإنه يغضب ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي خلق، فكيف ندعو وكيف نستغيث وكيف مثلا نطلب جلب الخير ودفع الضر من إنسان مثلنا ينام ويمرض ويموت وربنا سبحانه وتعالى كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل لحاجتنا مساكين، هل من مستغفر، هل من طالب حاجة، هل من تائب إلى الله عز وجل حتى يؤذن الفجر. كرم ما بعده كرم، خلق ورزق وأحياك ومتعك من خيرات الدنيا، وفي كل ليلة كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ينزل نزولا يليق بجلاله لا نكيف نزول ربنا لحاجتنا. قال ثانيا أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. دليل قوله تعالى وأن المساجد فلا تدعوا مع الله أحد. ما معنى الآية وأن المساجد فلا تدعوا مع الله أحد؟ هل مراد بيوت الله المساجد لا ندعو غير ربنا؟ قال هذا بعض العلم، وقال بعضهم هي مواضع السجود التي نسجد بها لله عز وجل، فعلينا ألا نسجد إلا لربنا. فالسجود لغير ربنا للولي هذا ولا شك تعظيم لذلك الولي وغضب ويغضب ربنا، هي نعمة. أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، فإن سجدنا لمخلوق والله إن من الناس خاصة أصحاب الطرق أنه إذا رأى الشيخ شاهده الكثير من الناس أنه بمجرد ما يرى الشيخ وقبل أن يصله لمسافة وإذا به يسجد كسجود للصلاة ويبقى منطرحا أمام هذا المسكين الذي لا يملك له نفعا ولا ضرا حتى يقول له يصيح عليه فيقول. دخل ثلاثة من دخل أحد الإخوان يبغى ليريد أن ينظر لصاحب هذه الطريقة، هي طريقة تقريبا هذه الطريقة لها تقريبا 120 سنة تسمى طريقة مريدية. فأحد الإخوان وهي في بلاد دخل بعض الإخوان يقول حتى أرى ماذا يعمل هذا مثلا صاحب الطريقة. فدخلت وصادف أن دخل معي اثنان، فلما شاهدوه سجدوا وبقيت واقفا. قال فبقوا ساجدين حتى صاح عليهم وقاموا، ثم دعاني وما سجد لأنه متعلم. قال فأجلسني بجانبه فقال لماذا جيت؟ قال جيت للدعوة إلى الله، لأدعو الناس إلى الله عز وجل. اسمع يا إخوان، قال خذ هذه السيارة، خذ هذه السيارة وادعو إلى الله عز وجل، فإذا انتهيت تعود إليه. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز لهم ولاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب الدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الآية نزلت في السنة الثانية في غزوة بدر، أعني لا تجد قوما يؤمنون بالله. نزلت هذه الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد حريص أن يقابل أخاه أو عمه أو أباه المشرك فيقتله، فنزلت مادحة لهؤلاء، تركوا القرابة وجعلوا القرابة الحقيقية هي الإيمان. فكل الذين مع رسول الله 314 والمشركون 1000 شخص، فهم هؤلاء 300 كل واحد حريص على أن يقابل قريبه كان أباه أو أخاه ويقتله، فنسوا كل القرابات من آباء من إخوة وآباء وأجداد وأعمام وقدموا عليها قرابة الإيمان. فالله أثنى عليهم قال: لا تجد، لا يمكن أن تجد من استقر الإيمان في قلبه أن يوالي أعداء الله أو يحب أعداء الله بل يبغضهم، فمن يواليهم؟ لأن أمرنا ألا نوالي إلا المؤمنين. تسمعوا؟ في سؤال يا اخواني، هل هناك سؤال؟ ومطر ولا مطر هذا ولا لا حول ولا قوة، يمكن حاصل عليه شيء. لا لا لا، صوت ماشي، صوت ماشي. هناك كذلك يقول الشيخ في الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها، يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أبو الأنبياء، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وما خلقت الجن، يعني الحكمة من خلق الجن والإنس لا لحاجته، وإنما ليعبدوه وليوحدوه وليصرفوا جميع العبادات له. قال: ومعنى يعبدون يوحدون يفردوني بالعبادة فلا يشركون معي أحدا في عبادتي، لأنني أنا الخالق الرازق المحيي المميت اللطيف بهم المشرف عليهم. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم أنواع العلم وأولى أنواع العلم الذي يتعلمه المسلم هو توحيد الله وإفراد الله بالعبادة، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم كما تعرفون بعث في أناس مشركون يذبحون للأولياء ويطوفون بالقبور، يذبحون للجن والملائكة ويتوسلون بهم، يتقربون إليهم بالذبائح ليتوسلوا بهم إلى الله، وهو توسل باطل. فالتوسل ينبغي أن يكون بطاعة الله. فلما بعث في أولئك المشركين ما أمرهم صلى الله عليه وسلم بصلاة ولا بصوم ولا بحج، بل أمرهم بعبادة الله وحده، وأن يتركوا هؤلاء الذين يعبدونهم، وأخبرهم أنهم لا ينفعون ولا يضرون. وقد يقول محب من المحبين وما هو التوحيد، ومن أين نأخذ التوحيد الذي بقي النبي 13 عاما يبينه للناس، ما بين لا صلاة ولا صوم ولا حج. فنقول التوحيد هو أن معنى أن تفرد الله بالعبادة سبحانه وتعالى ولا تشرك معه أحد، لأن ديننا مبني على أمرين: أن لا نعبد إلا ربنا، وأن لا نعبده إلا بما شرع على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأعظم كتاب يا أحباب يبين لنا التوحيد واضحا وجزاء الموحدين في الدنيا وفي الآخرة هو هذا القرآن العظيم. فلنتدبر هذا القرآن، ونعمل بهذا القرآن، فإن والله من تدبره وعمل به كان أصحاب رسول الله إذا تعلموا 10 آيات من كتاب الله لا يتجاوزوها حتى يعرفوا معناها والعمل بها، فأخذوا العلم والعمل جميعا. ويقال إن ابن عمر جلس 3 سنوات في سورة البقرة تعلموا أحكامها، 3 سنوات. وغالب الناس الآن ربما يهدوا القرآن في ليلة واحدة كله من أوله إلى آخره. القرآن أنزل للتدبر، فلا أمر كتاب أنزلناه يتدبر آيات، تدبر آيات. وأعظم ما أمر الله بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة. إذن إذا أردت أن تعرف ما عد الله للموحدين وما عد الله للمشركين فيكفيك النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فتجد الأمر واضحا، فكأنك ترى أهل الجنة الموحدين يتزاورون فيها، وأهل النار الذين عبدوا غير الله في النار يتعاون فيها. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه ما الشرك. فالتوحيد ضده الشرك. الشرك مأخوذ من التشريك، أن تشرك الخالق في عبادتك. والشرك ما هو تعريفه؟ هو دعوة غير الله معه، يعني يصلي لله ويصوم لله ولكنه يذبح للولي وينذر للولي ويستغيث بالولي ويطلب الشفاعة من الولي، والشفاعة ملك لله عز وجل لا تطلب إلا من الله. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غير الله معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وعرفنا أن معنى اعبدوا الله وحدوه وافردوه بالعبادة، الصلاة لا تكون إلا له والصيام لا يكون إلا له. والأحباب يعرفون أن العبادة مشتملة على شرطين: أن تكون موافقة لما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون خالصة لله عز وجل. ففي تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، كان سبب نزول هذه الآية أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد أن أقف المواقف لله من صلاة وصيام وحج وزكاة وأمر المعروف ونهي عن المنكر وصدقة، ولكن أحب أن يرى الناس عملي يثنون علي به. فرسول الله لم يجبه حتى نزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فالعمل الصالح هو الشرط الأول، والشرط الثاني أن يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه. كيف نعرف ربنا؟ نعرفه من كتابه، من كلامه، لأن هذا القرآن كلام الله أنزله و على رسول الله بواسطة جبريل. فنتعرف إلى ربنا وما أعده لأوليائه من الجنة وما أعده لأعدائه من النار. قال: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة التي يسأل عنها العبد إذا دفن في قبره وتولى عنه أصحابه، وإن ملكان يأتيان فيقعدانه، ولأنه قد سمع صوت نعال الذين دفنوه تعود إليه روحه ويعود إليه ذكاؤه ويعود له تفكيره، ليسأل هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك. فمعرفة هذا يكون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن عرف ربه وأطاعه ولم يعبد معه غيره، وعرف رسوله صلى الله عليه وسلم وأفرده بالطاعة، لأنه الواسطة بيننا وبين الله ولا يمر إلا بحق، وعرف ما الدين الإسلامي سوف يوفق، كما أخبر ربنا: يثبت الله الذين آمنوا، يعني آمنوا بالله وبرسوله وبما جاء به رسوله، ثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسيقول العبد الذي صرف العبادة لربه وأطاع رسوله: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. عند ذلك يقول له الملكان: قد علمنا إنك لمؤمن. فيفتح له باب إلى الجنة، ويقال هذا مثلا منزلك، فيأتيه الله فيعطيه الله عز وجل ما أعد الله لأهل الجنة من النعيم، ولكنه أقل من النعيم الآخرة. ولذلك يقول المؤمن الذي شاهد النعيم الذي أعده الله له في قبره. اللهم أقم الساعة، اللهم أقم الساعة، لأن نعيم الآخرة أعظم. ومن كمال النعيم الذي يحصل له أنه يجتمع لأحبابه الذين ماتوا على الإسلام كما أخبر الله على سرر متقابلين. وأما والعياذ بالله الذي ركب رأسه وما عرف ربه ولا نبيه ولا ما جاء به الدين، فيقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ويضرب بحديدة مذبة عظيمة يغيص بالأرض 70 ذراعا. ثم بعد ذلك يفتح له باب إلى الجنة فيقال له هذا مقعدك لو آمنت، فيقفل ليزداد حسرة وندامة، هذا مقعدك لو أطعت الله ورسوله. ثم يقفل ذلك الباب ويفتح له باب إلى النار ويقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه مسه عذاب في البرزخ ويعرف أن عذاب يوم القيامة أعظم من عذاب البرزخ. المؤمن يقول ربي أقم الساعة يحصل له نعيم أكثر، والكافر والعياذ بالله الذي ما عرف الله يقول ربي لا تقم الساعة، فكأنه يكفيه ذلك العذاب، هو عذاب لا يطاق. ربي لا تقم الساعة. وفي ذلك حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل. كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة حضر مع أصحابه لدفن أحد المسلمين، فلما وصلوا بالجنازة هناك وإذا بالقبر لم يتم حفره، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم يمكث بعود في الأرض لما أطلعه الله عز وجل عليه مما يحصل لأصحابه مثلا المؤمنين والكافرين. التفت إليهم وقال صلى الله عليه وسلم استعيذوا من عذاب القبر 3 مرات. ثم قال، حديث طويل، ثم قال إذا كان المؤمن في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، مؤمن آمن بالله برسوله، يأتيه كفن من الجنة محنط بأنواع حنون، بمجرد ما مثلا تحضره الوفاة وإذا بملائكة يأتون بكفن من الجنة، فتجلس الملائكة المعاونون لملك الموت، ويتقدم ملك الموت ويقول اخرجي أيتها النفس الطيبة من الجسد الطيب، اخرجي من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، اخرجي إلى رب الراضي عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج كما تخرج الشعر من العجينة، أو كما تخرج قطرة الماء من فم السقاء، بدون مثلا تعب وبدون مشقة. قال فتلف في ذلك الكفن المحنط بأنواع الطيب، فيأخذها الملائكة المعاونون لملك الموت، وكلما صعد بها إلى السماء تقول الملائكة في السماء من هذه الروح الطيبة في الجسد الطيب، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحسن الأسماء والأوصاف الذي يدعى بها، فيقول الله عز وجل صدق عبدي أعيدوه إلى الأرض وافرشوا له قبر وافتحوا له باب إلى الجنة. وإن كان والعياذ بالله ركب رأسه يأتيه ملائكة من النار سود الوجوه معهم كفن منتن، فتجلس الملائكة المعاونون لملك الموت مد البصر، ويتقدم له ملك الموت بذلك الكفن المنتن، فيقول خاطبه اخرجي أيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب الله ومقته. يقول النبي فتتفرق في جسده روحه أما المؤمن كما سمعتم كالشعر من العديد وكإطرة الماء من فم السقاء، لكن لما يخبر بأنه لأن الله غضب عليه وأنه ما أعد لنفسه مكانا في الجنة تتفرق روحه في جسده، قال فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود. يا ابنة الصديق، لا، وإنما هو المؤمن يبشر بما يسره والكافر يبشر بما يسيئه. فإذا بشر المؤمن بما يسره خرجت نفسه هكذا، وإذا بشر الكافر الذي ما أعد له منزلا تتفرق روحه في جسده. لما قالت كلنا نخشى الموت قال لا، وإنما هو المؤمن عند الاحتضار والكافر عند الاحتضار. والشاعر يقول لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس وصول التقى ما دمت مقتدرا واعلم بأنك بعد الموت لاقي. من أحسن فلنفسه ومن أساف عليها، وما ربك بظلام من العبيد. هذا الشعر الذي ينبغي أن نتغنى به مثل هذا الشعر. أما المدايح التي يمدحون بها رسول الله التي فيها الشرك، هذه ينبغي أن إذا سمعناها أن نضع مثلا أصابعنا في آذاننا، لأن الذين جعلوا هذه القصائد ما عرفوا الله ولا رسوله ولا كتابه. ولذلك اسمع إلى بعضهم مثل البصيري يقول في كتابه المسمى بالبردة، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وينسى ربه لأنه ما عرف ربه، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند الحلول الحادث العممي، إن لم تكن في المعاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. ثم قال فمن علومك علم اللوح والقلم، وأطرى فيها يعني أخذ ما هو خاص بالله وجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه ركب رأسه وما قال في يوم من الأيام اللهم اهدني، ما طلب هداية التوفيق، ولو طلبها لهداه، ولكنه ركب رأسه وإذا به يأخذ ما كان لله فيجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو شرك أكبر ولا شك. خاطب النبي يا أكرم الخلق ما نلعذ به، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله أنذر عشيرتك الأقربين ماذا قال؟ قال يا معشر قريش أنا قرشي وأنتم قريش، فيوم القيامة تدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أنا نبي الله، ما كان له أن يقول هذا، وإنما جمعهم وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم قال لأقرب الناس إليه يا عباس وأم رسول الله ويا صفية وأمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وأصحاب الطرق يا أخوان قرأنا في كتبهم أن صاحب الطريقة يقول لمن آمن به يجعله في كتاب هذا دال الخيرات الذي ألف عنه، يقول كل من آمن بي في حياتي وبعد موتي فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن لي كرامة عند الله ينصب لي منبر من نور فأدخل فيها هؤلاء الذين آمنوا بي في حياتي وبعد مماتي. انظروا إلى هذا الكذب، إلى هذا الكذب. وهذا نحن لا نقول لكم كلاما يعني غير واقع، كتاب وكلام واقع في كتبهم مجلدات يعني يتسابقون في طبعها والعياذ بالله. مثل هذا صاحب الطريق يقول انه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول انه وصل لما وصل القبر الشريف اعطاه النبي ذكرا، قراءة هذا الذكر مرة واحدة افضل من قراءة القرآن 600 مرة، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم يا شيخ، هذه الطرق الطريقة الطريقة التي تتكلم بها مثل الطريقة السجانية والطريقة القادرية والطريقة السادلية والطريقة الشيعية. يا شيخ في هذه الطرق ما هي أحسن منه؟ يعني جميلة. ما هي جميلة فيه؟ ها؟ ما هي أحسن في هذه الطرق؟ هذه الطرق. نعم. الطرق لأنها مخالفة لما جاء به رسول الله، الكتاب والسنة يرد عليها. لماذا؟ اسمع يا عبد الله. نعم طيب. هل هذا الذكر الذي فيه شرك؟ نعم. الذي هو موجود الآن نقرأه. الرسول قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لا ميم حرف ولا ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف هكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال في الحديث الذي رواه صحيحين صحابي ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم. فأصحاب الطرق هؤلاء الذين يقولون أن الرسول أعطاهم شيئا بعد موته هم مكذبون لله ولرسوله، لأن الدين كمل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكونهم يزعمون أنه مثلا صاحب طريقة أخرى جاء وبقي هذا في كتابهم وبقي خارج المسجد حتى ضربته الشمس ونادى رسول الله فقال له تعالى اسمع، فلما دخل وإذا برسول الله يمد يده فيصافحه صاحب الطريق ويصافحه جميع من معه. يا عبد الله، أصحاب رسول الله حدثت عليهم حوادث. الحادثة الأولى قبل أن يدفن رسول الله، اجتمع الأنصار لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأنصار المهاجرون سيعودون إلى مكة وستبقى الدولة بدون مثلا رئيس، فهم لا ينافسون إخوانهم المهاجرين، يعلمون أن الله فضلهم عليهم في القرآن، لكنهم يعني تصوروا أن المهاجرين سيعودون إلى مكة، فقالوا لا يمكن أن تضيع مثلا الأمة بدون رئيس، فأخذوا أحد الأنصار وجعلوه رئيسا. سمع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة أن حصل انشقاق في صف المسلمين، قالوا نترك رسول الله لا ندفنه. هل إذا كان رسول الله بعد موته يكلم أحد، ألا يكلم أبو بكر يقول يا رسول، وعمر يقول يا رسول الله هؤلاء اجتمعوا إخواننا، الخلافة فينا ولو فيهم؟ يعني هذا ينبغي أن الإنسان لا يسمع بسمع الشيخ. أما من سمع بسمع الشيخ والله لو قيل له كل يوم، فإذا سمعت بسمعك تعرف أن الصحابة الذي حصل عليهم هذا هم بأنفسهم ذهبوا. فلو أن الرسول يكلم أحد أو يكلم بعد موته لكان أبو بكر قال يا رسول الله هو ما دفن عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام حصل يوم الاثنين وهو لم يدفن اليوم الثلاثاء، بل ذهبوا لأن الرسول عرفوا أنه بمجرد ما مات ما يحتاج إلى أن يكلمه، الدين كمل والدين واضح. وهؤلاء يقولون أن أعطانا ذكر أفضل من القرآن قراءته 6 مرات، وهذا يقول أن رسول الله مد يده وصفحه. والعلماء مجمعون، علماء السلف أهل القرآن والسنة، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينشق عنه قبره إلا عندما تقوم القيامة، فأول من ينشق عنه القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر لك قصة رجل تيجاني، دقيقة بس، أنا أذكر لك قصة تيجاني درس في الجامعة الإسلامية، الدكتور الهلالي، الدكتور الهلالي عاش 90 سنة وزرناه في المغرب، كان يدرس في الجامعة الإسلامية. أول محاضرة ألقاها في الجامعة هنا وكنت ممن حضر، يقول كنت تيجانيا، هكذا بهذا العبارة، وكتاب مطبوع عنوانه الهدية الهادية للتيجانية الضالة، لأنه كان تيجاني بهذا العبارة موجود. قال فركبت جملا أذهب به من قرية إلى قرية، فلما نزلت وإذا بالجمل يهرب، قال فكنت لما قربت منه هرب، فصرت أدعو الشيخ وأتوسل بالشيخ، وإذا كلما قربت من الجمل يقف لي، فإذا قربت منه ذهب. قال إذن أنا ما عظمت الشيخ، ما عظمت الشيخ، أنا ما لست مؤمن بالشيخ حق الإيمان. قال المقصود يقول زلت يعني ما فكرت بهذا، بقيت على بليتي. يقول فلما تعلمت كثيرا طوف البلاد الهند وغيرها، يقول بقي علي الأدب، يعني معروف الأدب هو يعني يتعلم على أناس. قالوا إن شيخا هناك لو ذهبت إليه، أنا أذكر لكم نص الرسالة هي موجودة في الأسواق. قال فذهبت إليه فحيابي، يقول كنت غلاما يمكن في 30، قل فلما جلست عنده وإذا بشيخ يأتيه يزوره. قالوا أخذوا يتحدثون في الطريقة التجارية ويقرضون فيها. قال فرآني الشيخ الذي أتعلم عليه، رأى على وجهي الكآبة. قال لعل الابن من الطائفة التجانية. قال والله من الطائفة التجانية، والتعليمات عندنا أن لا يجلس الإنسان مجلسا في من يتكلم في التجانية. قال لو الشيخ اسمع، هل تستمع بإذنك ولا بإذن الشيخ؟ بهذه العبارة. قال والله استحيت أن أقول أستمع بإذن الشيخ، ها؟ لا بل أستمع بإذني. قال اسمع. فقال له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وحصل انشقاق بين المسلمين، ما سألوا رسول الله لأنه يعرفه. قال هذه واحدة يا بني احفظها. قال المسألة الثانية، يحاصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان وما خطر بباله أن ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول، لأنه عرف أن الدين قد كمل. وهذه عائشة أم المؤمنين تخرج المطالبة بدم عثمان إلى إلى إلى العراق هناك، وما سألت رسول الله. فيا عبد الله، الرسول بلغ ولا في حاجة، لأننا نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يقول إني سألت رسول الله وكلمني رسول الله، والله إنه ضال مضل، فنسأل الله أن يهديه إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عندنا والله يا عبد الله طريق إلا طريق محمد بن عبد الله. كان النبي مد خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال هذا سبيل الله، وهذه السبل التي عن يمينه وشماله كل سبيل عليه شيطان يدعو إليه. فيا عبد الله، أنت إذا دفنت في قبرك ما تسأل عن أبي بكر ولا عن عمر وهم أفضل الناس، ولا عن مالك ولا عن الشافعي ولا عن أحمد ولا عن أبي حنيفة، وإنما تسأل عن من تسأل؟ أجبني أنت. تسأل عن صاحب التجانية مثلا التجانية أو المراغنة أو القادرية أو العزمية أو طرق كثيرة. تسأل عن من؟ تسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. فكيف تقول إن هذه أحسن الطرق يا عبد الله؟ والله ما عندنا إلا طريق الحمد لله. فأسأل الله لي ولك أن نسمع بأسماعنا ولا نسمع، ها؟ كله ضلال. والله كله ضلال. والله الذي لا إله. ولكن يا شيخ تفضل. عجل هذه سؤالي، ها؟ لأن في نيجيريا، في بلادنا نيجيريا، ينقسم العلماء إلى قسمين، وبعضهم يدعون إلى طريقة التجانية والقادرية، وبعضهم يقولون هذه الطريقة قد تضاعل. مثلا شيخ أبو بكر محمد جومي الذي كان مات قبل هذه مثلا سنة 4 سنوات، والذي يتابعه. لأجل هذا السؤال الحمد لله. أحسنت بارك الله فيك. اسمع الجواب. ذهبنا إلى بلد من بلاد المسلمين في السنغال. السنغال. وكنا في مثلا ترسلنا الدولة لإقامة دورة في اللغة العربية ونعلم التوحيد. وإذا بطالب من الطلاب يمكن عمره في 40. فلما تكلمنا في التوحيد وبينا بعد الصلاة بعد الأذان نكمل القصة. قصة غريبة. سلام. عمره يعني 40 سنة. قال فكنت أقرأ على الشيخ ويقول إياكم أن تحاولوا أن تفهموا القرآن يقرأ هكذا بدون تفسير. يقول وأنا إذا قرأت أرى أن هذا يخالف كلام الشيخ، ويقول لا تفسروا القرآن، لأن معروف لو فسروا القرآن لهربوا عنه. قال في يوم من الأيام، يقول أنا في حيرة، شيخ معتبر والناس يعني تقريبا يجتمعون عنده. قال ففي يوم من الأيام وجدت كتابا يباع في الأرض مع شخص، هذا الكتاب كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال فأخذته وقرأته في ليلتين، وإذا به قال الله قال رسول. قال فعندما قرأت ذهبت لأخي وقلت له إننا لسنا على طريق، وإننا في طريق بعيد عن الإسلام. قال وإذا بالعالم يصيح علي ويقول هذا حصل عليه مثلا مس من الجن، اذهبوا به لا كذا. وقلت والله ما حصل علي، ولكني وجدت الحق، وجدت الحق قال الله وقال رسوله. قال فيقول فعند ذلك أدخلت قبل أن أقرأ هذا الكتاب 40 شخصا في التجانية، 40 شخص، يقول صرت مثلا قطب فيها من أقطابها. قال وعند ذلك أندم على هذا وأعزم على أن أدخل إن شاء الله في الإسلام يعني أكثر من هذا. هذه قصة طالب والله حكيتها لك ما زدت ولا نقص. فيا عبد الله، الإنسان إذا عرف أنه سيدفن وحده ويبعث وحده ولا يسأل إلا عن ربه ونبيه ورسوله، فعليه أن يسمع بسمع الشيخ الذي قرأت لكم قصته الهلالي رحمة الله عليه. قال من تلك اللحظة، لأنه عاقل، عندما جاب هذه الثلاث الأشياء، قصة مثلا الصحابة ما التفتوا إلى رسول الله يسألونه هو قبل أن يدفن، وعثمان لم يلتفت إلى رسول الله، في تلك اللحظة ترك الطريقة التجانية. فأنت يا عبد الله اسمع بسمعك وأعرف أنك تدفن وحدك وتبعث. بارك الله فيك، شكر الله لك على سؤالك. نعم، هم يروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي على هذه الحديث، الرسول يا أخي بإجماع المسلمين أنه حي، حياة برزخية في قبره يأتيه مما عد الله له، ولكنها تخالف الحياة التي كان بين أصحابه، لأنهم غسلوه وكفنوه ودفنوه صلوا عليه، فهو في حياة أكمل. حياته الآن عليه الصلاة والسلام في القبر أكمل من حياة الشهداء، فهو يأتيه الله يأتيه مما أعد الله له سبحانه وتعالى، فهو لا يسمع من يسلم عليه. الحديث الذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سلم علي رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام ليس بصحيح، ولكن الحديث الصحيح أنك متى ما سلمت على رسول الله في أي مكان هناك ملائكة يوصلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام. نعم، هم يتلوا على هذا الحديث. الحديث ليس بصحيح. لا، الحديث الآخر، الحديث الصحيح يعني مستند عليه. فأي أي حديث؟ الحديث الصحيح الذي قلته. أيوة. يعني يسمع. الحديث اللي ذكرته لك أن الرسول لا يسمع. الحديث أنه يسمع حديث ضعيف، ولكنه الملائكة تبلغ. يعني هيا الله ملائكة تبلغ مثلا سلام أمتي لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث من سلم علي رد الله علي روحي فرد عليه السلام، هذا ليس بصحيح. نعم يا أخي، نقرأ القرآن كثير بس مش عارف نحفظه. أحسنت أخونا، يقول نقرأ القرآن كثير ولكنما ما عرفنا كيف نفسره. يا أخي أدلك على كتاب، على تفسير، اختصار تفسير عالم من العلماء مشهود له بالخير من الحديث، ابن كثير من علماء الشافعية، هو رجل محدث، ولذلك ذكر في أول تفسيري في المقدمة أن القرآن يفسر بالقرآن أو بالسنة أو بكلام الصحابة أو كلام التابعين أو باللغة العربية، ذكر فيه هذا الكتاب العظيم تفسير ابن كثير، اختصره عالم سوري نسيب الرفاعي وهو من علماء السلف رحمة الله، تلميذ للشيخ الألباني رحمة الله عليه، اختصر هذا الكتاب اختصار وعلق عليه تعليقات، فعليك أن تذهب إلى المكتبة وتأخذه 4 مجلدات، عند ذلك تفهم القرآن مع سؤالك لله عز وجل. تفسير مختصر، تفسير ابن كثير للعالم السوري نسيب الرفاعي أبو غزوان، 4 مجلدات، اذهب إليه وخذه وبإذن الله تعرف كيف مع دعائك والتجائك إلى الله عز وجل نفتح عليك. نعم، جزاك الله خير. الشيخ. نعم. أتى الكلام التفسير وشيخ أبو بكر محمود الجن هو ألف التفسير، وكيف هذا التفسير؟ نعمل به التفسير رد الأذهان إلى معاني القرآن وهكذا مساره بلغة الحوسة. من الذي ألفه؟ نعم ناجح موجود. من هو الذي ألف الشيخ؟ شيخ أبو بكر محمود الجن. شيخ أبو بكر محمود الجن. أي هذا معروف. نعم. اللي في كانوا. نعم في كادونا. إيه في كادونا. أنا في كادونا. إيه نعم نعم. نعم. إيه طيب هذا من. سيره طيب. من السلف. أيه هذا من السلف. طيب درس في هذا درس في الدورة. طيب درس في الدورة. طيب كان ثلاث دورات في السنغال هناك ودرس فيه. طيب الحمد. إيه نعم الحمد لله. طيب ولذلك ألف كتابا هو هذا. طيب ألف كتابا آخر. نعم. التجانية دين جديد. إيه هكذا. جزاك الله خير. جزاك الله خير. سأل الله أن يوفقنا وإياك وجميع المسلمين إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقه والله واضح. جزاك الله خير. إذن وصيتي لنفسي ولكم وللأحباب أن الإنسان يأخذ مثلا ثقافته ودينه من أصلين عظيمين. رسول الله قال تركت فيكم أصلين لن تضلوا ما تمسكت بهما، كتاب الله وسنة رسوله. على الأقل أن تجمع في بيتك يا أخي حتى تكون مثلا أنت ولي وزوجتك ولية وأبنائك أولياء خمسة، تفسير الذي ذكرته لك وأذكار الإمام النووي أو لابن القيم ومختصر زاد المعاد لابن القيم، وكتاب في السنة والبدعة ألفه أحد علماء مصر الحواميدي أحمد الحواميدي. خذ هذه الكتب مع كتاب في الفقه واجعلها مثلا هي التي مثلا تقرؤونها في بيوتكم وتكونوا إن شاء الله على خير. نعم نعم. كتب العقيدة بتوحيد الأسماء والصفات لعالم من علماء القرن الثالث ابن خزيمة، أخذ الآيات والأحاديث فسرها. وكتب مثلا لأهل زماننا هذه فيه رسائل للشيخ محمد العثيمين وللشيخ ابن باز والعلماء، ومنها كذلك رسائل لعالم سوري مجاور في مكة، خذ عقيدتك من كتاب الله عز وجل، رسائل صغيرة تجدها في المكتبة، فمن أراد الحق وسأل ربه والله يدله عليه، لكن المشكلة أن يركب رأسه، أما إذا سألت ربك فأبشر بالخير، أبشر بالخير. نعم. فالمسلم الحقيقي الذي يحب الله ورسوله لا بد أن يكون في بيته شيء من تركة النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء ما تركوا دينارا ولا درهما إلا ما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والله إننا في حاجة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أشد من حاجتنا إلى طعامنا وشرابنا، وأشد من حاجة السمك إلى الماء، فنحن متى ما بعدنا عما جاء به رسول الله حصل الضلال وحصل البعد عن الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا الفقه في دين الله عز وجل وأن يختم لنا أعمالنا بخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.